باب الاعتكاف، وهو لغة لزوم الشيء، ومنه يعكفون على أصنام لهم، اصطلاحا لزوم مسجد أي لزوم مسلم عاقل ولو مميزا لا غسل عليه مسجدا ولو ساعة لطاعة الله تعالى، ويسمى جوارا ولا يبطل بالإغماء، وهو مسنون كل وقت إجماعا لفعله عليه السلام ومداومته عليه. واعتكف أزواجه بعده ومعه وهو في رمضان، وهو في رمضان آكد لفعله عليه السلام. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الاعتكاف. باب الاعتكاف، الاعتكاف عبادة من العبادات كما سيأتي، وهو لا يجب، يعني أن جميع العبادات جنسها منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، إلا الاعتكاف فإنه لا يجب إلا بالنذر. عبادات من طهارة وصلاة وصيام وزكاة وحج، منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، إلا الاعتكاف فليس منه واجب ومستحب، كله مستحب ولا يجب إلا بالنذر. يقول رحمه الله: وهو لغة لزوم الشيء، لزوم الشيء والمواظبة عليه، ومنه قوله تعالى: يعكفون على أصنام لهم. وقال عن إبراهيم قال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، يعني ملازمون مواظبون. وأما في الشرع فعرفه المؤلف بقوله: لزوم مسجد لطاعة الله تبارك وتعالى. إذن هو في الشرع التعبد لله عز وجل بلزوم المسجد طاعة لله، وهو أعني الاعتكاف مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقال الله تبارك وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقال تعالى: وعاهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. شاهد قوله والعاكفين. وأما السنة فقد ثبت مشروعية الاعتكاف عن النبي عليه الصلاة والسلام، السنة القولية والفعلية والإقرارية. إذن جميع أنواع السنن ثابت في الاعتكاف، سنة قولية وسنة فعلية وسنة إقرارية. السنة الفعلية أنه عليه الصلاة والسلام اعتكف العشر الأول ثم الأوسط ثم الآخر، والسنة الإقرارية أنه أقر الصحابة على اعتكافهم، والسنة القولية حديث في الاعتكاف. نعم، قول النبي عليه الصلاة والسلام: فمن كان معتكفا فليعتكف في العشر الأواخر. أما حديث عمر فهو صحيح قد يستدل به قول، لكنه إقرار. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على مشروعية الاعتكاف. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أعلم خلافا عن أحد من العلماء أن الاعتكاف مسنون. لا أعلم خلافا عن أحد من العلماء أن الاعتكاف مسنون. والمقصود بالاعتكاف، المقصود به أن يتفرغ الإنسان في بيت من بيوت الله لطاعة الله، أن يتفرغ الإنسان وينعزل عن الناس في بيت من بيوت الله للعبادة طلبا للثواب والأجر وإدراكا لليلة القدر. إذن المقصود أمران: الأمر الأول التخلي للعبادة والتفرغ للعبادة، ثانيا إدراك ليلة القدر. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف العشر الأول ثم الأوسط، ثم لما أخبر أنه في العشر الأواخر اعتكف العشر الأواخر. يقول رحمه الله: لزوم مسجد، لزوم مسجد. قالوا مسجد خرج بذلك غير المسجد، فيخرج بالمسجد المصلى ويخرج به ما سواهما، كما لو لزم بيته أو لزم مدرسة أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يسمى اعتكافا. إذن الاعتكاف لا بد أن يكون في مسجد، فلو اعتكف في مصلى فإنه لا يصح إلا مصلى العيد كما سيأتي. طيب، يقول: أي لزوم مسلم عاقل، وفقه مسلم عاقل خرج بالمسلم الكافر، وبالعاقل غير العاقل كالمجنون والمهدري، وذلك لأن الاعتكاف عبادة، وكل عبادة لا بد فيها من النية، والنية لا تتصور من المجنون. قال: ولو مميزا، لأنه لا يشترط بصحة الاعتكاف البلوغ، فيصح من المميز، والمميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب. حده بعضهم بسبع سنين وبعضهم حده بفهم الخطاب ورد الجواب. قال: ولو مميز لا غسل عليه، لا غسل عليه، لأن من عليه الغسل لا يصح من اعتكاف لأنه ممنوع من اللبث في المسجد. قال الله تبارك وتعالى: ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل. إذن يشترط لمن يصح اعتكافه أن يكون ممن يجوز له اللبث في المسجد، فعليه الحائض لا يصح من الاعتكاف لأنه لا يجوز لبث، والجنوب أيضا لا يصح من الاعتكاف اللهم إلا إذا توضأ، فإذا توضأ جاز له اللبث. يقول: لا غسل عليه، لا غسل عليه، فلا يصح من الجنوب ولا من الحائض. قال: ولو ساعة، ولو ساعة، يعني ولو اعتكف ساعة. والساعة في كلام العلماء ليس المراد بها الساعة المعروفة عندنا وهي 60 دقيقة، الساعة عندهم مقدار من الزمن، المقدار من الزمن. وقوله رحمه الله: ولو ساعة، هذا ما عليه الفقهاء رحمه الله أن أقل مدة الاعتكاف ساعة، بل قال بعضهم يجوز ولو لحظة، ولو لحظة. ومن ثم قال بعض العلماء إنه يسن للإنسان أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه في المسجد، إذا دخل المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه لأجل أن ينال هذا الأجر. ولكن الصواب أنه ليس بمشروع. لماذا؟ نقول: لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل المسجد وأصحابه كانوا يدخلون المسجد ولم ينقل أنه أمرهم بذلك، وهم أسبق منا إلى الخير وأحرص منا على الخير، ولو كان مشروعا لكان يأمرهم بذلك. ورسول عليه الصلاة والسلام لم يترك خيرا للأمة إلا بينه، ولو كان هذا من شرع الله لبينه عليه الصلاة والسلام. ولذلك سيأتينا إن شاء الله تعالى أن أقل مدة للاعتكاف هي يوم وليلة، لأنه أقل ما ورد، والاعتكاف عبادة فيقتصر فيه على ما ورد. إذن قوله رحمه الله: ولو ساعة، نقول هذا فيه نظر، الصواب أن أقل مدة الاعتكاف هي يوم وليلة لأنها أقل ما ورد. قوله: لطاعة الله، لطاعة الله، اللام هنا لأي شيء؟ للتعليل، يعني لأجل طاعة الله. فخرج بقول: لطاعة الله، ما لو لزم المسجد أو جلس فيه للنوم أو للسكنة أو للعمل، يعمل في مسجد، عامل مثلا يصلح شيئا في المسجد، فهذا لا يسمى اعتكافا، لا بد أن يكون مكثه في المسجد ولبثه في المسجد يقصد به أو يقصد به التقرب إلى الله عز وجل. قال: ويسمى، يعني الاعتكاف، جوارا، لأنه مجاور للمسجد. قال: ولا يبطل بإغماء، يعني لو أغمي عليه فإنه لا يبطل. طيب، لو أغمي عليه في الاعتكاف فلا يبطل الاعتكاف. والصبي لا يصح منه، الصبي غير المميز لا يصح منه الاعتكاف. فإذا قال قائل: ما الفرق بين الصبي الذي لا يعقل النية وبين المغمى عليه؟ إذا قلنا إن النية شرط فيه، فلماذا لا يبطل الاعتكاف بالإغماء؟ نقول: من شرط صحة الاعتكاف النية، فلا يصح من مجنون ولا من الصبي الذي لا يعقل. والمؤلف هنا يقول: لا يبطل بإغماء، مع أن الإغماء يزول به العقل، فما الفرق بين المغمى عليه وبين المجنون والصبي؟ نعم، مكلف لكن وجد فيه مانع، وأما المجنون والصبي فليس بمكلفين. إذن نقول: الفرق بينهما أن المغمى عليه، المغمى عليه هو مكلف في الأصل، ولكن حصل أو طرأ عليه مانع، وأما المجنون والصبي فليس بمكلفين. قال: وهو مسنون كل وقت إجماعا، يعني الاعتكاف مسنون كل وقت. وقالوا إجماعا، هذا عائد على قوله مسنون لا على قوله كل وقت، يعني الاعتكاف مسنون إجماعا. وأما قوله كل وقت هذا ليس محل إجماع بين العلماء. إذن الاعتكاف مسنون سنة ولا يجب، وقد سبق أن العبادات جنسها منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب إلا الاعتكاف، فإنه لا يجب إلا بالنذر. لكن المؤلف يقول رحمه الله: كل وقت، يعني يشرع للإنسان أن يعتكف كل وقت، كل وقت، ولكن يقول: وهو في رمضان آكد، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يجوز أن يعتكف الإنسان في غير رمضان، بل يسن أن يعتكف في غير رمضان. وقال بعض العلماء إن الاعتكاف لا يسن إلا في رمضان في العشر الأواخر منه، وأما في غير رمضان فليس بسنة. قالوا لأنه لم ينقل أن الرسول عليه الصلاة والسلام اعتكف في غير رمضان أو في غير العشر الأواخر الذي استقر عليه الأمر، والعبادات مبناها على التوقيف فيقتصر فيها على ما ورد. لو اعتكف في غير رمضان يقال إن فعله إنه جائز ولكنه ليس سنة. إذن الاعتكاف المسنون المشروع هو أن يعتكف في العشر الأخير من رمضان، وأما الاعتكاف في غير العشر الأواخر من رمضان فليس مشروع. فإذا قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في شوال؟ فالجواب بلى، ولكن اعتكافه في شوال إنما كان قضاء، لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا عمل عملا داوم عليه وأثبته. قال ومداومته عليه واعتكف أزواجه بعده ومعه وهو في رمضان آكد لفعله عليه الصلاة والسلام، وآكده في عشره الأخير. لكن يقال أيضا إن السنية والمشروعية إنما هي في العشر الأواخر، لأننا إذا علمنا أنه عليه الصلاة والسلام إنما اعتكف طلبا لليلة القدر أو تحريا لها، وليلة القدر متى؟ في العشر الأخير، إذن يكون الاعتكاف في العشر الأواخر وما سواه فهو جائز ليس بشيء. قال ويصح الاعتكاف بلا صوم. يصح الاعتكاف بلا صوم، يعني أنه يجوز الاعتكاف ولو كان الإنسان غير صائم، فليس الصوم شرطا لصحة الاعتكاف، ليس الصوم شرطا لصحة الاعتكاف. والدليل على ذلك حديث عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك. ووجه الدلالة من الحديث من جهتين، أولا قوله أن أعتكف ليلة والليل ليس محلا للصيام، وثانيا أنه لو قال قائل إن الليل إذا أطلق دخل فيه النهار والنهار إذا أطلق دخل فيه الليل، فيقال لو كان الصوم شرطا لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فلما لم ينقل أنه أمره دل على أنه ليس بشرط. فعلى هذا الحديث إن حديث عمر رضي الله عنه نستدل به على أن الصوم ليس شرطا لصحة الاعتكاف من جهتين، من جهة أن الليل ليس محل للصيام، فإذا قال قائل الليل في قوله أعتكف ليلة يشمل النهار، لأن الليل إذا أطلق دخل فيه النهار والنهار إذا أطلق دخل فيه الليل، فيقال لو سلم حتى لو قلنا بهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بالصوم، ولو كان الصوم شرطا لأمره به ولم ينقل أنه أمره به. هذا من جهة الدليل. من جهة التعليل يقال أيضا إن الصوم عبادة مستقلة والاعتكاف عبادة مستقلة، ولا يشترط لصحة واحدة منهما اقترانها بالأخرى. الصوم عبادة مستقلة والاعتكاف عبادة مستقلة، ولا يشترط لصحة واحدة منهما اقترانهما بالأخرى، فعليه يصح الاعتكاف بلا صوم. فلو اعتكف وهو مفطر فإن اعتكافه صحيح. هذا هو المذهب وهو الصحيح. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الاعتكاف لا يصح إلا بصوم، فالصوم شرط لصحته، واختاره أيضا تلميذه ابن القيم، وعلل ذلك بأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف غير صائم، لم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام اعتكف غير صائم، دل ذلك على أنه لا بد في صحة الاعتكاف من الصوم. ولكن الصواب الأول وهو أن الصيام ليس شرطا لصحته، ولهذا قال المؤلف ولو كان الصوم شرطا لما صح اعتكاف الليل، هذا بناء على أنه حديث اعتكف ليلة. فإن قال قائل إن قوله ليلة يدخل فيه النهار أجبنا بالجواب الثاني وهو أنه لو كان شرطا لأمره به. وفي هذا الحديث في عمر فيه فائدة وهي صحة نذر الكافر، صحة النذر من الكافر وانعقاده. ووجه الصحة والانعقاد أنه نذر في الجاهلية وهو كافر قبل الإسلام، هذا دليل على انعقاده، لأنه لو كان غير منعقد وغير صحيح لم يقل له النبي عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك، لأن غير المنعقد وجوده وعدمه سواء. إذن النذر من الكافر صحيح، فليس من شرط النذر، ليس من شرط الإسلام، ولكن هل يصح منه لو وفى بنذره في حق كفره أو لا بد أن يكون بعد الإسلام؟ جواب أن الكافر إذا نذر نذرا فلا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون ما نذره الكافر عبادة محضة، ففي هذه الحال لا يتأتى الوفاء به إلا بعد الإسلام، لأن يعني العبادة من شرط صحتها الإسلام. فلو نذر صلاة أو صياما أو حجا أو ما أشبه ذلك من العبادات المحضة فلا سبيل إلى الوفاء بها إلا بعد الإسلام. الحالة الثانية أن يكون ما نذره الكافر عبادة لكنه مما يتعدى نفعه. الأول الأولى يكون عبادة محضة، يعني أن نفعه غير متعد. والمرحلة الثانية فأن تكون العبادة التي نذرها الكافر مما يتعدى نفعه، هنا يجوز له الوفاء ولو في حال الكفر، كما لو نذر الصدقة بدراهم. نذر الصدقة بدراهم، الصدقة بالدراهم فيها مقصود، المقصود الأول التقرب إلى الله، والمقصود الثاني نفع الفقير. إذن إحدى المصلحتين تحصل بخلاف الأول، إذا نذر صلاة أو صياما أو حجا فهنا المصلحة تعود إلى الشخص نفسه وهو هنا لا تتأتى. الحاصل أنما أن نذر الكافر صحيح، ولكن هل يجوز أن يفي به في حال كفره أو لا بد من الإسلام؟ والجواب عن ذلك أن في ذلك تفصيلا، وهو على النحو التالي: أولا، إذا كان النذر الذي نذره الكافر عبادة بدنية، عبادة بدنية لا يتعدى نفعها فلا سبيل للوفاء بها إلا بعد الإسلام. ثانيا، الثانية أن يكون ما نذره الكافر مما يتعدى نفعه، فهنا يجوز له أن يوفي به ولو في حال كفره. قال: ويلزمان، أي الاعتكاف والصوم بالنذر. يلزمان الاعتكاف والصوم بالنذر سواء إفرادا أو جمعا. يلزمان بالنذر إفرادا أو جمعا. إفرادا فيما إذا نذر أن يعتكف لزم، أو نذر أن يصوم لزم، وجمعا كما لو نذر أن يعتكف صائما أو يصوم معتكفا. ولهذا قال المؤلف: فمن نذر أن يعتكف صائما أو يصوم معتكفا لزمه الجمع. نذر أن يعتكف صائما، نذر أن يعتكف صائما، صائما هنا يعني أن يعتكف حال كونه صائما. هنا إذا نذر أن يعتكف صائما لزمه أن يدخل معتكفه قبل الفجر. قبل الفجر صح؟ لا، جمع عندنا عبارة: يعتكف صائما يصوم معتكفا. العبارة التالية هما: إذا قد أو إذا نذر أن يصوم معتكفا، يعني حال كونه معتكفا، إذا نذر أن يصوم حال كونه معتكفا لازمه أن يدخل إلى معتكفه قبل الفجر ليصدق عليه أنه صام حال كونه معتكفا. أما إذا نذر أن يعتكف صائما فيجزئه الاعتكاف ولو اعتكف في أثناء النهار. فلو قال: لله علي نذر أن أعتكف صائما وصام، واعتكف ساعة أو لحظة إذا قلنا بصحتها، فيكون قد وفى بنذره. إذن عندنا: إذا نذر أن يعتكف صائما جاز اعتكافه ولو في أثناء النهار، وإذا نذر أن يصوم معتكفا وجب عليه أن يدخل المعتكف أو أن يعتكف قبل الفجر ليصدق عليه أنه صام حال كونه معتكفا. عندنا العبارة: يصوم معتكفا، لا بد أن يكون صيامه حال اعتكافه. وأما أن يعتكف صائما فيصوم ثم يعتكف. إذن في الأول يصوم معتكفا، يبدأ بالاعتكاف أولا ثم بالصوم ثانيا، وأما يعتكف صائما فيبدأ بالصوم ثم الاعتكاف. هذا هو الفرق. يقول: لزمه الجمع، لزمه الجمع لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطع. نذر أن يطيع الله فليطيعه، وهذا قد نذر أن يعتكف صائما أو يصوم معتكفا. قال وكذا لو، يعني وكذا الحكم في لزوم الجمع لو نذر أن يصلي معتكفا ونحو، فنقول له اعتكف ثم صلي. طيب ولو نذر أن يعتكف مصليا، الآن المؤلف يقول من نذر لو نذر أن يصلي معتكفا، فنقول اعتكف ثم صلي. وإذا قلنا بذلك هل يجزئه؟ هل لابد أن يصلي ركعة أو ركعتين أم ماذا؟ نقول يجزئ لو صلى ركعتين، يعني يصدق عليها أنه صلى معتكفا، لكن لو نذر أن يعتكف مصليا في أثناء الصلاة نعم صليا واعتكافا، صليا واعتكافا. طيب يقول لقوله عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطيعه. قال رحمه الله رواه البخاري وكذا، وكذا يعني وكذا الحكم لو نذر صلاة بسورة معينة فيلزم، لو نذر أن يصلي صلاة بسورة معينة، كما لو قال لله علي نذر أن أصلي ركعتين أقرأ فيهما كذا وكذا فيلزمه، يلزمه أن يصلي ويلزمه أن يقرأ معين، يلزمه أن يصلي ويلزمه أن يقرأ معين. أما لزوم الصلاة فلأنه نذر طاعة، والطاعة نذر الطاعة يجب الوفاء به. وأما لزوم أو تعين السورة التي عينها فلأن في قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والوفاء بالعقد يشمل أصل العقد ووصفه، وهذا يشمل أيضا أصل النذر ووصف النذر. من نذر أن يطيع الله فليطيع، هذا يشمل وجوب الوفاء بأصل النذر وبما فيه من الأوصاف. إذا نذر صلاة بسورة معينة قال لله علي نذر أن أصلي ركعتين أقرأ فيهما بكذا وكذا فيلزمه الوفاء بالنذر أصلا والوفاء بالنذر وصفا، يلزمه أن يوفي بالنذر أصلا وأن يوفي بالنذر وصفا. ولكن هنا مسألة، هل إذا نذر أن يصلي بسورة معينة هل له أن ينتقل إلى سورة أفضل منها أو لا؟ لو قال لله علي نذر أن أصلي ركعتين أقرأ فيهما بسورة تبت، هل له أن ينتقل إلى سورة الإخلاص قياسا على المساجد في من نذر أن يصلي في المسجد النبوي له أن ينقل نذره إلى المسجد الحرام، أو من نذر أن يصلي في بيت المقدس له أن يصلي في المسجد النبوي أو لا؟ نقول أما كلام الفقهاء رحمه الله وقد صرحوا به أنه ليس له ذلك، أنه إذا نذر أن يصلي بصورة معينة فإنها تتعين، تتعين ولا يصح أن ينقل ذلك إلى ما هو أفضل، لا يصح أن ينقل ذلك إلى ما هو أفضل. فلو نذر أن يصلي بتبت أو بصورة النصر ليس له أن ينقلها إلى سورة أفضل كسورة الإخلاص مثلا، لأن هذه السورة تعينت في هذا النذر فيجب أن تتعين. وفرقوا بين السورة، بين ما إذا نذر أن يصلي بسورة معينة وبين المساجد، حيث إن المساجد إذا نذر مسجدا يجوز أن ينقله إلى ما هو أفضل منه، قالوا لورود النص، وإلا فإن الأصل أن الإنسان إذا نذر نذرا تعين هذا النذر وتعين ما فيه من وصف، خرج من ذلك المساجد لوجود أو لورود النص فيقتصر على ما ورد به النص. نعم. وأيضا قد يفرق فرق آخر، وهو أن القرآن من حيث الثواب المترتب عليه الأجر فيه سواء، الأجر فيه سواء بخلاف المساجد، فالثواب الحاصل بالصلاة في المسجد النبوي ليس كالثواب الحاصل في المسجد الحرام. على هذا نقول إذا نذر الصلاة بصورة معينة فإنها تتعين ولا يجوز أن ينقله إلى ما هو أفضل، يعني أن يصلي بصورة أفضل لأمرين، الأمر الأول أن الأصل وجوب الوفاء بالنذر على الوصف الذي عينه، وقياس ذلك على المساجد قياس مع الفارق لورود النص، وإلا فإن الأصل أيضا حتى المساجد أنها تتعين إلا إذا تميزت بميزة شرعية. وثانيا أن المساجد تتفاضل من حيث الأجر والثواب، فرق أن المساجد تتفاضل من حيث الأجر والثواب، فالثواب في مكة أفضل من الثواب في المدينة، الثواب في المسجد النبوي أفضل من الثواب في المسجد الأقصى، بخلاف القرآن. القرآن من حيث الأجر والثواب هو واحد، ولكن التفاضل إنما هو في معاني السورة التي تقرأ. إذا سورة قل هو الله واحد، من قرأها أو قراءتها من حيث الأجر والثواب صحيح أنها تعدل ثلث القرآن، لكن تعدل ثلث القرآن من جهة ماذا؟ من جهة المعنى، لا من جهة أن من قرأها فكأنما قرأ ثلث القرآن ثوابا. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله: إنه لا يلزم من كون الشيء معادلا للشيء أن يجزئ عنه. فعلى ذلك نقول: لا، إذا نذر سورة تتعين. هذا كلام فقهاء الحنابلة رحمه الله. أما على قاعدة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإنه يجوز لو نذر الصلاة بسورة معينة أن ينقل نذره إلى ما هو أكمل وأفضل. ولذلك قال: كل عبادة يجوز للإنسان أن ينقلها إلى ما هو أكمل وأفضل. وفر على ذلك فروعا كثيرة في الصلاة وفي الصيام وفي الاعتكاف بل وفي الأوقاف وهو صالح. واستدل بحديث جابر رضي الله عنه في قصة الرجل الذي قال: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين. قال: صليها هنا. فأعاد عليه فقال: صليها هنا. فأعاد عليه فقال: شأنك حينا. فأخذ من هذا الشيخ رحمه الله أن كل عبادة يجوز أن ينقلها الإنسان إلى ما هو أكمل وأفضل. فعليه ينبني على ذلك لو أوقف وقفا على الفقراء وأراد نقله لطلبة العلم جاز؟ نعم يجوز. لو أوقف وقفا ولكن مغله في هذا البلد قليل وأراد نقله إلى بلد آخر يجوز؟ يجوز. إذن يجوز نقل الوقف، يجوز نقل الوقف للمصلحة ولما هو أعظم نفعا. كذلك الوصايا يجوز أن يغير في أن إذا قال: أوصيت أن هذا يصرف الفقراء فالموصى له، إذا رأى أنه من مصلحة صرفه مثلا بلا طلبة العلم فله ذلك. كذلك أيضا الفقهاء رحمه الله قالوا: لو نذر الإنسان أن يصلي ركعتين جالسا له أن يفعلهما قائما، لأنه فعل العبادة على وجه أكمل. خلاصة: إذا نذر أن يصلي سورة معينة فما الحكم؟ أما على ظاهر كلام الفقهاء فإنه يتعين، فإن هذه السورة تتعين بأمرين. الأمر الأول عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطيع، وهذا يدل على أن نذر الطاعة يجب الوفاء بأصله ووصفه، والسورة من الوصف. فإذا قال قائل: ألا يصح قياسا على المساجد؟ نقول: لا، لورود النص. وثانيا أيضا نفرق بين المساجد وبين السورة، لأن المساجد تتفاوت أجرا وثوابا والسور لا تتفاوت.